أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للشخص أن يتمنى أن يكون عالما في الدين، أم هذا ناقض للإخلاص في طلب العلم؟ أثابكم الله. ليس هناك من مانع أن يسأل الله أن يجعله عالما أو يرزقه شيئا من خيري الدنيا والآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يسأله العلم، فقال سبحانه: قل رب زدني علما. فإذا سألت الله عز وجل أن ينقلك من درجة العوام إلى درجة طلبة العلم، أو كنت من طلبة العلم فسألت الله أن ينقلك إلى درجة العلماء وأن تنفع الأمة، فهذا كله مما لا بأس به ولا حرج ولا ينكر على صاحبه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان من دعائه في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك علما. فسأل الله عز وجل العلم، وسأل الله أن يكون علمه نافعا، واستعاذ بالله من علم لا ينفع. فالمقصود من هذا أن سؤال العلم وانتفاع الناس بالمرء لا حرج فيه ولا بأس به ولا ينافي الإخلاص. الذي ينافي الإخلاص ما كان فيه مدعاة للرياء والعجب، أو كان صارفا عن الإخلاص لله عز وجل. أما لو قلت: اللهم إني أسألك أن أكون عالما عاملا هاديا مهديا، رب اجعلني من العلماء العاملين، اللهم انفع بي الأمة، اللهم ارزقني الإخلاص، اللهم انفع بي الناس، ونحو ذلك، هذا لا يؤثر بالإخلاص ولا يؤثر في الدين في شيء. ولكن سل الله عز وجل أن يجعل علمك نافعا تنتفع به في نفسك، واسأله أن يجعلك مقبولا، أن يرزقك الإخلاص فيه والقبول، وأن يحسن لك العاقبة فيه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم ثقل به موازيننا، وسدد به أقوالنا، وصوب به آراءنا، وثبت به على الصراط أقدامنا. نعوذ بوجهك مما أخطأنا فيه أو زللنا، مما قصدنا ومما لم نقصد. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله.